قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية في موضع القطع، وهو إن لم يقطع الجودة في نصفها وخرجت إلى جهة. أنا شرحت الجوزة وقلت الجوزة قراءة. قال: وهي إن لم يقطع الجودة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن، فاختلف فيه في المذهب. فقال مالك بن القاسم: لا تؤكل. وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب: تؤكل. وهذا هو رأي الأكثر أنها تؤكل. وسبب الخلاف: هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط؟ فمن قال إنه شرط قال: لا بد أن تقطع الجوزة، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج. الجوزة هي الغال الصماء التي تكون بين العنق وبين الحلقوم، يعني اللحم الموجود. قال: فمن قال إنه شرط قال: لا بد أن تقطع الجوزة، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما. ومن قال إنه ليس بشرط قال: إن قطع فوق الجوزة جاز. لا شك أن الدليل هو ما أنهر الدم، فإذا سال الدم نعم فإنه هو الحجة في ذلك.